سؤال آخر. نعم. هل سلم على النصارى وإذا سلموا علينا فهل نرد السلام؟ ما هو الذي تعنيه بالسلام؟ إذا سلمت على النصارى. لا بالإسلام، السلام عليكم.